اتفقوا على خلق شيء ولا اختلفوا؟ ان كانوا متفقوا على انهم يخلقوا شيء يبقى تكرارهم بلا مبرر، لانه واحد يخلق يبقى يجي واحد ثاني ما يبقاش له عمل. الله مؤثرين على اثار ما ينفعش. طب ان كانوا هيختلفوا، واحد يقول دي وواحد يقول دي، اهدي على بعضهم على ايه؟ على بعض. وبعد ذلك ربنا جابها بالقسمه العقليه في القران، قال حنف افرضوا يا ناس جدلا ان في الهه ثانيه، في الهه ايه؟ قل لو كان معه الهه كما يقولون، زي ما قالوا هم، اذا يعني لو كان المساله دي تحصل لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. السبيل هو الطريق، وابتغوا طلبوا طريقا الى ذي العرش. طلبوا طريق ليه؟ ليعملوا ايه؟ الالهه تطلب طريق الى مين؟ الى ذي العرش. ليه؟ عشان ايه؟ نقول والله تعالى عشان يمكن يجادلوه يقول لهم تعامل اله ازاي من ورانا مصاوله يعني ومجادله. طب ما حصلش كويس كده، ولا علشان يبتغون اليه سبيلا ليتقربوا اليه، يبقوا الهه من بطنه بقى، يبقوا الهه من ايه؟ يبقى مين الاله بقى؟ يبقى لما ربنا يخلق للاشياء قوه فاعله زي النار بتعمل، يبقى من باطن مين؟ مش النار هي اللي بتفعل. طب ده الفاعل مين؟ هو الذي خلق النار فاعله، بدليل انه لا حب يعطلها قلنا قلنا يا نار كوني بردا. تبقى هي مش بقى ده من باطن الالوهيه، مديله ايه؟ من باطن الالوهيه. وبعد ذلك الذين يدعون مع الله اله، قال انتوا اللي بتدعوهم دولهم، ده انتوا اللي بتدعوهم. المسيح جماعه بيؤمنوا ايه؟ المسيح اله، عزير اله، الملائكه الهه. تقول ده الملائكه وعزير والههم ده بيعملوا ايه؟ ده يدعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب؟ دول بيتقربوا الى الله اللي انتوا بتقولوا دول وياه. ايهم اقرب من غير يتقرب الى الله؟ فالابعد يعمل ايه؟ ده لازم يتقرب الى الله قوي. اذا وجود الهه مع الله امر ايه؟ امر باطل، ما ينفعش لا بالعقل ولا بالايه ولا بالنقل. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. فسبحان الله، سبحان الله اي تنزيه، تنزيه لله عما قالوه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، برضو يصفون يعني ما يلحدون ويكذبون، وتصف ألسنتهم الايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. رب العرش، طب والعرش هو ايه؟ العرش في نظامنا في المملكة هو سمة السيطرة على المملكة، سمة السيطرة على الايه؟ جلس فلان على العرش خلاص. لها عرش عظيم، مش قال كده؟ اني وجدت امرأة ايه؟ تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ يبقى العرش هو الايه؟ الحته اللي بتجلس عليها ومسيطره على الايه؟ على الكون. لابتغوا الى ذي العرش، يبقى العرش لمين هنا؟ على الكون. العرش لمين؟ لله. ولذلك لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، مش حد له عرش ثاني. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسألون. لا يسألوا عما يفعل، إيه ما يسألش عما يفعل ليه؟ لأن السائل والمسؤول لهم مراتب مع بعض. السائل يقول له لما فعلت كذا، ما فيش حد أعلى منه عشان يسأله هذا السؤال. ولذلك في واحد بقى ظريف كده قال ده الدليل على أن الله لا شريك له خلقه لفلان، لأن لو كان له شريك كان عارضه في الحكاية دي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمسؤول دائما في مرتبة أدنى من الايه؟ من السائل. والسائل أدنى المسؤول وهم مسؤولون وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ طب زي ما الحق سبحانه وتعالى الإله الحق أتى بالبراهين الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته وأحديته، طب هاتوا بقى انتوا برهانكم. ولا اللي عاملين الهه دول ما لهمش لا ادله ولا برهان ولا رساله ولا كتاب نزلوه ولا رسول يبعثوه ولا اي حاجه، يبقى دول ايه بقى؟ يا ما دريوش يا دريو. فان كانوا ما دريوش يبقوا نايمين على ودانهم ما ينفعوش الهه. طب وان كانوا دريو يبقوا ضعاف ما قدروش يجابوا الحقائق وما ينفعوش يبقوا الهه. ام اتخذوا من دونه الهه قل

كذلك نجزي الظالمين. ده برضه حتى التهديد مع انه بيقول مكرمون ولا يسبقونه بالقول، بس بيقول برضه تهديد، اللي يقول منه حاجه زي دي برضه هيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اطمئنان للخلق اجمعين، والى لقائنا اخر ان شاء الله.